شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونكمل الرد على شبهة الاحتجاج بالقدر على أمر المعصية. وقد وقفنا عند الرد الوجه الخامس، صحيح؟ صفحة 11. نعم. طيب، ملخصا فيما مضى، من احتج بالقدر على المعصية، واحد، أولا سلفه من؟ إنما يكون إبليس، فقد خاصم به قديما إبليس أصل الإيه؟ الملأ العلى، إبليس أصل البلية، أصل البلية بما قال: ربي بما أغويتني. واضح هذا؟ ربي بما أغويتني. اثنين، ذكرنا بأن آدم عليه السلام حينما أذنب فتاب، وتاب الله عليه بدليل قوله تعالى ربنا، سورة الأعراف: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واضح. وأما إبليس هذا لعنه الله، حينما أمره رب العالمين بالسجود لآدم قال: ربي بما أغويتني، فعارض الأمر به بالإيه؟ بالقدر. واضح هذا؟ الأمر الشرعي عارضه به بالقدر، فقال: ربي بما أغويتني، والله عز وجل إنما أمره أمرا فما استجاب. واضح. فكل من يعارض الأمر الشرعي بالأمر الكوني فإنما سلفه هذا. كل من يحتج بالقدر على معصيته وعلى مخالفته فإنما سلفه من؟ إنما يكون سلفه إبليس في هذا. طيب، ثالثا الجواب عليه فيما مضى على ما ذكرنا. قول يا عمر. لم رجلك. الناس كلهم إيه؟ الناس كلهم يشتركون معه في الاحتجاج بالقدر. يعني إيه؟ فصر لي، مش فاهم. صحيح. يعني أنا مثلا لو ظلمتك وأنت تحتج بالقدر على المعصية، أنا لو ظلمتك هل ستنكر علي أم لا؟ لو أنكرت علي سأقول لك إيه؟ هذا مكتوب، صحيح؟ فلماذا جعلته حجة لك ولم تجعله حجة لي؟ واضح؟ طيب، كذلك كل من يحتج بالقدر على المعصية يقال له: لو أن إنسان سرقك، لو أن إنسان انتهك عرضك، هل تنكر عليه أم ستقول أن هذا إيه؟ أن هذا مكتوب؟ بل أنك ستنكر عليه. فإذا أنكرت عليه فلماذا جعلت القدر حجة لك ولم تجعله حجة له هو؟ واضح الكلام هذا؟ فالأصل، الأمر الخامس، الأصل أن المرء يأخذ بالإيه؟ يأخذ بالأسباب. الفائدة التي سنذكرها اليوم قبل أن نلج في هذا في الباقي الرد، كما ذكرها ابن القيم في كتاب الفوائد، قال: فإن عند الذنب عبودية وعند المصائب عبودية. ذكر هذا في كتاب الفوائد، قال: عند الذنب عبودية التوبة، وعند المصائب عبودية الصبر والرضا. فعند الذنب، عند فعل المخالفات، لا تحتج بالقدر على معصيتك، لا تترك الصلاة وتقول مكتوب، لا تترك الطاعات وتقول هذا مكتوب. واضح. فيقال لك: فلماذا تذهب إلى العمل وفي السماء رزقكم وما توعدون، اجلس في بيتك وسيأتيك المال. يقول لك: لا، لابد أن نأخذ بالأسباب. فقل له أيضا: خذ بالإيه؟ خذ بالأسباب، وادخل المسجد فصل. إذا أردت أن تتوب حقا فتوب إلى الله عز وجل الآن ويتوب الله عليك إذا كنت تريد ذلك. واضح هذا؟ لماذا إذا جعت تذهب إلى الطعام؟ لماذا إذا ظمأت تذهب إلى الشراب؟ لماذا إذا مرضت تذهب إلى الطبيب؟ ولماذا لا تقول: هذا مكتوب فلا أطعم ولا أشرب ولا أذهب إلى الطبيب؟ فتأخذ هنا بالأسباب وتمضي. لذلك: من تقرب إلي شبرا، يبقى العبد إيه؟ ها؟ يتقرب، صحيح؟ يمضي ويأخذ بالأسباب، لأن هذه أعماله هو. لذلك من ضمن الردود أيضا أن الناس جميعا في فطرهم لا يحتجون بالقدر على المعصية. الناس جميعا سواء كان الرجل في مصنعه، لو صاحب المصنع العمال عارضوه ولم يفعلوا شيء وقالوا هو مكتوب، هل يقبل منهم؟ الجواب لا. ابنك نفسه يا من تحتج بالقدر على المعصية، ربنا يهديني، لو ربنا كتب لي الهداية يهديني. طيب ابنك نفسه لو أنك أمرته بأمر وقال لك مش هعمله، ليه يا ابني؟ مكتوب. لكنت تنكر إيه؟ لكنت ستنكر عليه. واضح؟ لو قالها لك هذه الكلمة هذا عذر غير مقبول، أنت لم تقبله منه. واضح؟ فهل يقبله منك رب العالمين؟ واضح هذا الكلام؟ هذا مختصر ما مضى. لذلك من كلام ابن تيمية الذي ذكرناه بأن الاحتجاج بالقدر مخالف للشرع والإيه؟ والفطرة والعقل. صحيح هذا الكلام؟ لأنه لو كان احتجاج بالقدر على المعصية لما صح في هذه الأرض حياة، لكان لكل إنسان أن يسرق، حتى القاضي قال واحد حرام أنت يا ابني سرقت لي، قال له مكتوب. واضح؟ طيب والقاتل قتلت لي، مكتوب، مات مكتوب، ما هذا مكتوب عند الله عز وجل، وأنت لماذا زنيت، مكتوب. واضح؟ إذن كل هذه الأمور لما يصح إيه؟ على الأرض حياة، ولا يصح أن يتعايش الناس مع بعضهم البعض بسبب هذه الإيه؟ هذه الكلمة التي نسمعها كثيرا. رجل بتاع مخدرات، اتق الله واترك هذا، يقول لك ربنا لو كتب لي الهداية هيهديني. واضح؟ خلاص، يبقى أنت بتروح الشغل الصبح ليه؟ لو كتب لك الرزق سيأتيك، خليك اعتبيتك، يقول لك لا اسعى عبد ونسعى معه. مفهوم؟ يبقى الناس في أمور الدنيا يأخذون بالإيه؟ بالأسباب، وأما في أمور الدين يحتجون بالقدر على معصيتهم. يقول ابن تيمية رحمه الله، وأريد منك الانتباه في هذه المحاضرة لأن الكلام الآتي قد يكون صعبا بعض الشيء. يقول رحمه الله في الوجه الخامس في الرد، أن يقول إعانتك على الفعل هو من أفعاله، هو من أفعاله هو، فما فعله فالحكمة فلحكمة، وما لم يفعله فلانتفاء الحكمة، وأما نفس الطاعة فمن أفعالك التي تعود مصلحتها عليك. واضح؟ إذن أنت تفعل طاعة، أنت الآن تجلس في المحاضرة، هذا من فعلك؟ لا، أجب معه، هذا من فعلك؟ من فعلك أنت، صحيح هذا ولا لا؟ طيب، ولكن خصق الله بنوع عناية وبنوع هداية. واضح؟ التي هي هداية التوفيق. واضح؟ هذه منه لك فضل، وخذل غيرك وما تعلم، فكانت منه له عدل. واضح هذا؟ فحينما أنت أتيت للصلاة، للصوم، للزكاة، للطاعة، لطلب العلم، قراءة القرآن، لحفظ السنة وإلى آخره، فالطاعة أنت الذي إيه؟ فعلتها. واضح هذا الكلام؟ فعلتها بإيه؟ بإرادة جازمة وبقدرة تامة. الإرادة والقدرة كلاهما إيه؟ ها؟ مخلوقان من الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ طيب، فإذا كانت الإرادة والقدرة مخلوقتان، إذا الفعل الذي ينبت منهما يكون مخلوق لله، لكن أنت الإيه؟ أنت الفاعل. طيب، حينما فعلت أنت إنما كان بهداية وعناية من الله عز وجل، صحيح هذا؟ طيب، هل هذا إيه؟ يسمى بالفضل من الله عز وجل، وأضل غيرك يسمى عامله بالعدل. واضح؟ فهذا ينسف العجب من قلبك تماما. لذلك ابن تيمية يقول إيه؟ الطاعة، وأما نفس الطاعة فمن أفعالك التي تعود مصلحتها عليك، فإن أعانك كان فضلا عليك منه، وإن خذلك كان عدلا منه. لاحظ هنا الفضل والعدل، التوفيق والخذلان، مفهوم هذا الكلام؟ قال تاني، فإن أعانك كان فضلا عليك منه، وإن خذلك كان عدلا منه، فتكليفك ليس لحاجة له إلى ذلك ليحتاج إلى إعانتك. واضح هذا؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا كانوا على أفجر قلب رجل واحد لما نقص ذلك من ملك شيء. واضح هذا؟ قال حتى يحصل، قال إلى ذلك ليحتاج إلى إعانتك، كما يأمر السيد عبده بمصلحته. يعني حينما يأمر صاحب العمل يأمرك أن تعمل شيء لمصلحة تعود إيه؟ إليه هو، صحيح ولا لا؟ أما إذا أمرك رب العالمين بأمر وأنت تنفذه وأعانك وهداك هداية التوفيق لهذا الأمر، واضح؟ هذا لمصلحة من؟ هذه مصلحة تعود إليك أنت جزاء بما كانوا يعملون، واضح؟ جزاء بما كانوا يكسبون، مفهوم؟ ما تقولش المصلحة، طب ما هو هناك الحكمة تعود له وتعود لله عز وجل، هذا في باب الحكمة، هذا في باب الحكمة، واضح الكلام هنا؟ قال فإذا كان العبد غير قادر أعانه حتى يحصل مراد الأمر الذي يعود إليه نفعه، واضح؟ بل التكليف إرشاد، بل التكليف إرشاد، اثنين وهدى. هذا تعريف التكليف عند أهل السنة، واضح؟ بخلاف التكليف عند المعتزلة والأشاعرة، واضح هذا؟ التكليف عند أهل السنة إنما يقول ابن القيم سماه الله روح، سماه الله نور، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، واضح؟ واتبعوا النور الذي أنزل إليه، فسمى الشرع روح، سماه نور، لم يسميه كلمة تكليف إلا في باب النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح هذا؟ لذلك التكليف كأن المقصود من العبادة المشقة، لا، المشقة إن كانت في عبادة، هذا مبحث أصولي، التكليف المشقة إن كانت في عبادة فهي تابعة ليست مقصودة، تابعة لم تأتي إيه؟ لم تأتي قصدا وإنما جاءت تبعا. يقول ابن القيم فإن أمر الله عز وجل فإنه حبيب المؤمنين، واضح؟ وإنه ملاذ عباده المحسنين، يعني العبد حينما يقرأ القرآن يحب قراءة القرآن، لا يجد فيه مشقة مع أنه فيه أجر، واضح هذا الكلام؟ طب إذا وجد مشقة في طاعة هي تبعا ليست، لم يأمرك الله كي يعذبك، ما يفعل الله بعذابكم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أجرك على قدر نصبك، واضح؟ فجاء النصب إيه؟ جاء النصب تبعا، واضح هذا الكلام؟ هذا التكليف عندي عند أهل السنة، وإن سماه علماء السنة في كتب الأصول تكليفا، لكن اعرف تعريفه، فرق بين كلمة التكليف عند المعتزلة وعند الأشاعرة في كتب الأصول، وفرق بين التكليف عند أهل السنة، واضح هذا الكلام؟ ذكر هذا الكلام الشاطبي في الموافقات، وذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، وذكره ابن تيمية في أول مجموع الفتاوى، واضح هذا؟ قال التكليف إرشاد وهدى وتعريف للعباد بما ينفعهم في المعاش والمعاد، المعاش الدنيا المعاد الآخرة، ومن عرف أن هذا الفعل ينفعه وهذا الفعل يضره وأنه يحتاج إلى ذلك الذي ينفعه لم يمكنه أن يقول لا أفعل، اسمع، لم يمكنه أن يقول لا أفعل الذي أنا محتاج إليه وهو ينفعني حتى يخلق في الفعل. هو ابن تيمية عايز يقول ايه هنا؟ ابن تيمية بيقول ما في احد ابدا يعرف ان هذا الشيء ينفع في معاشه وفي معاده، او ان هذا الشيء يضره في معاشه في دنياه وفي معاده في اخرته، فينتظر ويقول انا لا افعل هذا الذي يضر او لا افعل هذا الذي ينفعني حتى يخلق في يقول ايه؟ حتى يخلق فيا الفعل. هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم على الاشاعره. الاشاعره عندهم هدايه التوفيق معناها ايه؟ هدايه التوفيق معناها عند الاشاعره خلق القدره عند الطاعه. خلق القدره عند الطاعه، واضح الكلام؟ يعني اذا فعل، وهذا فيه مبحث مقابل للكسب عند الاشاعره. فيجي يقول لك ايه؟ أنت حينما مثلا تطيع هنا فأنت ما أطعت بإرادتك الجازمة وبقدرتك التامة، وإنما خلق هنا الإيه؟ ها؟ أمر الطاعة. لذلك عندهم الفعل هو المفعول كما ذكرنا، والخلق هو أمر المخلوق، واضح؟ فيجي مثلا لو أن إنسان صلى، لو أن إنسان عصى، لو أن إنسان فعل كل الموبقات، لو أن إنسان فعل كل الطاعات، ليس هو الذي فعل، ليس هو الذي، ليس هو الذي فعل، واضح هذا؟ وإنما ها؟ أحسن، فعل به. فهو فكلامهم كمثل كلام الجهمية، أنت كالريشة في مهب الريح، ما بتعملش حاجة خالص، واضح؟ طب آثار الكلام ده إيه؟ لو أنك فعلت المعصية، لأنه خلق فيك القدرة عند فعل المعصية، واضح هذا؟ فلو أنك ذهبت لتحاسب يوم القيامة، ها، سيقول له إيه؟ أنت الذي جبرتني على ذلك، أنت الذي أجبرتني على هذا الأمر، فيكون له الإيه؟ له الحجة. ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى كلامهم مع الجهمية خلاف إيه؟ خلاف لفظي، واضح الكلام؟ هو ده معنى كلمة إيه؟ كلمة ابن تيمية، مفيش حد أبدا إذا كان هناك ما ينفعه في معاشه دنياه وآخرته من طاعة ما، أو هناك ما يضره، فيقول أنا لن أذهب إلى ما ينفعني، أو لن أبتعد عما يضرني حتى يخلق فيه الإيه؟ حتى يخلق فيه الفعل أو يخلق فيه القدرة. محدش يقول كده أبدا، بل إنه إيه؟ إذا كان هناك شيء يضره يبتعد، يبتعد عنه فورا. حتى كلام الأشاعرة الذي يدرس الآن مناقض للفطرة. يعني لو واحد أشعري مثلا جه واحد بيضربه، جاري عليه عشان يضربه، يقول له استنى استنى لما يخلق فيا الفعل عشان أجري، ها؟ ولا بيعمل إيه؟ الجري كل الجدعان في الوقت ده، صحيح ولا لا؟ في حد بيقول استنى لما يخلق فيا القدرة عشان أجري، هيكون موته هو، صحيح ولا لا؟ لو واحد قال له مثلا تعالى في فلوس كذا، يقول له طب استناني لما يخلق فيا الفعل عشان اجي لك، لا طبعا. مفهوم هذا الكلام؟ قال ابن تيميه رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى: بل التكليف ارشاد وهدى وتعريف للعباد بما ينفعهم في المعاش والمعاد، ومن عرف ان هذا الفعل ينفعه وهذا الفعل يضره، وانه يحتاج الى ذلك الذي ينفعه، لم يمكنه أن يقول لا أفعل الذي أنا محتاج إليه وهو ينفعني حتى يخلق في الفعل، بل مثل هذا يخضع ويذل لله حتى يعينه على فعل ما ينفعه، كما لو قيل هذا العدو قد قصدك، أو هذا السبع، أو هذا السيل المنحدر، فإنه لا يقول لا أهرب وأتخلص، لا أهرب وأتخلص منه حتى يخلق الله في الهرب، بل يحرص على الايه؟ على الهرب، ويسأل الله ايه؟ الإعانة على ذلك، ويفر منه إذا عجز. وكذلك إذا كان محتاجا إلى طعام أو شراب أو لباس، فإنه لا يقول لا آكل ولا أشرب ولا ألبس حتى يخلق الله في ايه؟ في ذلك، واضح هذا؟ بل يريد ذلك ويسعى فيه، ويسأل الله تيسيره ايه؟ تيسيره عليه، واضح هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسان مثلا، لو واحد أشعري بيقول مثلا لوالده، ووالده عايز مثلا يأدبه، فيقول لوالده مثلا والله أنا أريد اللبس الفلاني، عايز مثلا اللبس الفلاني، وعايز القميص الفلاني، وعايزك تشتري لي كذا وكذا وكذا وكذا، يقول له لو قال له أبوه طب استنى لما يخلق في الفعل، هيقول له إيه؟ عايزين طب نشتري الشبكة عشان الزواج، يقول له استناني بس لما يخلق فيا الفعل، ها ما تيلا طيب لسه يا اخي لم يخلق فيا الفعل، هتعترض؟ مش بيعلموكوا كده؟ واضح هذا الكلام؟ يبقى هذا الكلام اصلا هو صاحب الذي يعلم ذلك يناقض ايه؟ يناقض فطرته. واضح؟ فالفطره هذا هو الكلام. فالفطره مجبوله على حب ما تحتاج اليه ودفع ايه؟ ما يضرها. واضح؟ هو الاشعري هذا لو جه مثلا عزم على طعام، مثلا دعي الى طعام ما وفضل قاعد عشان يجي ياكل، هو بياكل ولا بيستنى لما يخلق فيه القدره على الاكل؟ ها؟ ولا بيبدا ياكل على طول؟ بياكل على طول، صحيح؟ ما بيقولش حتى يخلق فيه الايه؟ حتى يخلق فيه الفعل. واضح؟ قال: وانها تستعين الله عز وجل على ذلك. هذا هو موجب الفطره التي فطر الله عليها عباده وايجابها ذلك. ولهذا امر الله العباد ان يسالوا الله أن يعينهم على فعل ما أمر: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك بما أمرت ونستعين بك على عبادتك. واضح هذا الكلام؟ لذلك المعجب والمرائي فيه شيء من أمر المعتزلة الذين ينكرون هداية الإيه؟ التوفيق، وينكرون الإعانة الخاصة للعبد. فهذا المعجب يظن أن هذا الأمر إيه؟ منه محض. واضح؟ بغير إعانة الله عز وجل له، وبغير هداية التوفيق من الله عز وجل له. واضح؟ ولو علمت هذا، لو علمت هذه الثمرة من هذا المبحث، أنك إذا حضرت هنا فهو بتوفيق من الله، إذا جئت للصلاة فبتوفيق من الله، إذا قمت من الليل فهذا بتوفيق من الله، إذا خرجت من بيتك إلى الصلاة فبتوفيق من الله، لأن غيرك نائم وغيرك في جهل. أنت قاعد الآن في طلب علم، في غيرك الآن قاعد على القهوة وقاعد في كذا وقاعد في أماكن محرمة وقاعد في كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ إذن هذا خذلان وهذه إيه؟ وهذا توفيق. واضح هذا الكلام؟ لذلك سأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق دائما. لذلك قال النبي: يا معاذ إني أحبك، لا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مع أنه خرج من إيه؟ من صلاة، صحيح؟ كي يعلمك. ليس الشأن أن تكون في عبادة، وإنما الشأن أن تثبت على عبادة. الوجه السادس، يبقى فهمت انت الرد الخامس؟ اذا ملخص الرد الخامس بماذا؟ مين يلخصه لي؟ تعرف يا هشام، قول واغلط، قول واخطئ، ما في شيء، لكن هذا سيثبت في ذهني. ها، نعم، ان من فوائد الرد الخامس ان الاشعري ايه؟ يخالف فطر الناس، يخالف فطرته هو. هو لا يستطيع أن يمضي على ما إيه؟ أن يمضي على ما يقول، صحيح؟ اثنين، ها؟ ها، كل يا لو صح احتجاج بالقدر على المعصية لتعطلت المعاش. ثالثا، أن أيما إنسان، ها؟ أن الله، أن العبد يسأل ربه على الإعانة، صحيح؟ يسأله الإعانة والهداية كي يمضي ويثبت على ما هو عليه. هذه في غاية الأهمية، لمن هنا تفهم قول الرسول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يسأل الله عز وجل الإعانة وهداية التوفيق، لأن القلب، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء. تفضل يا أبو بكر. أن ما كان من مصلحة العبد أو ما يضره لا ينتظر. إذا كان أمر مصلحة له يقول: حتى يخلق في الفعل فأمضي في المصلحة، أو شيء سيضره حتى يخلق في الفعل كي أهرب، لا، بل إنه سيندفع إلى ما ينفعه. واضح؟ أو يبتعد عما إيه؟ عما يضر. وهذا يبين لك، وهذه أهم فائدة، أن منهج الصحابة ومنهج أهل السنة والجماعة المنهج الحق موافق للفطرة. الفطرة لا تخالفك إلا إذا انتكست الفطر. واضح هذا الكلام؟ قال في الوجه السادس أن يقال مثل هذا الكلام. ما هو الكلام؟ الاحتجاج بالقدر على المعصية. أن يقال مثل هذا الكلام إما أن يقوله من يريد الطاعة ويعلم أنها تنفعه، أو من لا يريدها ولا يعلم أنها تنفعه، وكلاهما يمتنع منه أن يقول مثل هذا الكلام. أما الأول الذي يريد الطاعة ويعلم أنها تنفعه، أما الأول فمن أراد الطاعة وعلم أنها تنفع أطاع قطعا. ليه؟ خليك معايا هنا. أنت عندك العلة الغائية والعلة الفاعلة التي تكلمنا فيها قبل ذلك، يعني قف معي بس هنا سأبين لك أن في فطرة الإنسان حينما يفعل، يعني أنا مثلا مسكت كوباية الشاي باسمها علة إيه؟ علة فاعلة. واضح الكلام كده؟ طيب أيهما أسبق، العلة الغائية ولا العلة الفاعلة؟ العلة الغائية هي التي تسبق العلة الفاعلة. يعني مثلا أنا عايز أفوق، مش عايز أنام، عندي مذاكرة، فأعمل إيه؟ أشرب قهوة. فقمت أعمل قهوة، قيامي ده اسمه علة؟ كان الأول إيه؟ العلة الغائية. واضح؟ يبقى أنا قمت عشان أعمل قهوة، يبقى دي العلة الفاعلة. قبل أن أقوم أنا قمت أصلا عشان أعمل القهوة دي ليه؟ عشان عايز أذاكر. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى دي كانت العلة؟ يبقى العلة الغائية سابقة للعلة الفاعلة. خليك معايا بقى، أنت لما بتيجي تقوم لشيء كي تفعله لابد له من أمرين. واضح؟ لابد له من إيه؟ من أمرين ومنع ثالث. واضح؟ ابن القيم رحمة الله عليه ذكر هذا الكلام في مدارج السالكين وفي غير ما كتاب له. أنت إذا أردت أن تفعل شيء، أنت مثلا بتقوم الصبح، بتقوم الصبح رايح فين؟ رايح شغلك. قيامك ده اسمه علة إيه؟ فاعلة. أنت ما قمت إلا لشيئين، شيء اسمه الحافز الذاتي، وشيء يسمى بالترهيب الذاتي، وشيء ثالث اسمه الحرص. واضح هذا؟ الحافز الذي جعل فيك الهمة أو بما تسمى بالعلة الدافعة، سميها ما شئت، مفهوم؟ أنت ما قمت إلا لإيه؟ ها؟ إلا لهذا الهم، لهذا الحافز، لهذه العلة، ألا وهو إن أنت محتاج فلوس. صحيح؟ إن الشركة دي بتجيب لك فلوس كتير، تديك في الشهر مش عارف كم ألف. واضح الكلام؟ يبقى ده كان حافز إيه؟ ذاتي، اللي هو العلة الغائية التي على إسرها تحركت العلة الفاعلة. يبقى لما كان في فلوس كتير أنت عملت إيه؟ تحركت. ولو ما تحركتش وما روحتش، في حاجة اسمها الترهيب الذاتي. واضح؟ اللي هي العلة المانعة. أنت لو ما روحتش، طب ما أنت عليك ديون وعليك كذا وكذا وكذا، وعندك زوجة وعندك أولاد وعندك مش عارف إيه، وعندك إيجار وعندك كذا وكذا، الحاجات دي كلها إحنا محتاجين فلوس. طب لو قعدت يبقى في ترهيب. واضح الكلام؟ يبقى في هناك علة مخوفة إن أنت لو جلست في كذا، وفي علة حافزة واضح تدفعك، العلة الدافع إن هو في فلوس كذا. بناء على وجود الحافز ده وبناء على وجود الترهيب ده قامت العلة ها الفاعلة، فروحت اشتغلت. مع كل ده في حرص. واضح هذا؟ فيه ايه؟ حرص. لذلك لو حصل حاجة في الشغل بتصبر، لو مدير الشغل زعلك بتصبر. صحيح؟ لو كلمك كلمة مثلا مش عاجباك اتضايقت منها، معلش بتصبر نفسك، معلش هو بس متضايق ومش عارف ايه والكلام ده، وبتصبر نفسك وبتمشي تروح تشرب لك كوبايه شاي وخلاص، وبتنتهي القصه على كده وبتروح الشغل تاني. ليه؟ للحافز ده والترهيب ده والحرص ده، فتحركت العله الدافعه. واضح؟ العله الفاعله. اذا العله الفاعله دي تحركت بناء عن امور. واضح هذا الكلام؟ يبقى انت جواك إرادة جازمة وقدرة تامة. الإرادة والقدرة تحركت، اللي هي العلة الفاعلة، واضح؟ تحركت بناء على ثلاثة أمور، اللي هو الحافز والحرص والترهيب، انك لو ما عملتش ده، واضح الكلام؟ وبتصبر على ده. يبقى الأمور دي الثلاثة دي كلها بتخليك تصبر على الايه؟ على الفعل، وما تملش. يشتغل 60 سنة لغاية ما يخرج معاش، وبيخرج معاش ونفسه يشتغل كمان، واضح؟ 60 سنة 70 سنة وبيخرج معاش وزعلان. ليه؟ لأن الفلوس قلت. يبقى طالما الفلوس قلت يبقى الترهيب الذاتي هيتحرك عنده، واضح؟ فبالتالي بيخرج يشتغل في أي مكان تاني، ويفضل حياته كلها هكذا. ليه؟ للأمر ده، لأنه عنده حرص. 2، عنده حافز ان في فلوس كتير في المكان ده. 3، في ترهيب لو ما راحش المكان ده هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى كل ده اسمه العله الغائيه، اللي على اثرها تحركت الايه؟ العله الفاعله. انت ما بتعملش ده في طلب العلم، اللي بيعمله هو في الدنيا ما بتعملوش في طلب العلم. لو عرفت الحافز الذاتي في طلب العلم والترهيب من الجهل وعواقبه في الاخره، واضح؟ لكن عندك الحرص على الدنيا المانع، واضح؟ فلذلك انت مثبط، عندك تثبيط وعندك كسل. ليه؟ لهذه الامور الثلاثة. للحافز الذاتي مش عندك، او ضعيف، او اليقين ضعيف. الترهيب الذاتي ليس عندك، لانك لا تعرف ترهيب الجهل، واضح هذا؟ ممكن تدخل في بدعة، ولا تدخل، ممكن يصل الامر بالجهل للكفر، ما عنده هذا الترهيب. ليه؟ الحافز محي والترهيب انمحى، لكن وجد الحرص على الدنيا، واضح؟ لذلك كثير من الناس عندهم العلة الغائية، الحافز الذاتي، الترهيب الذاتي، الحرص على أمور الدنيا. أمور الدين ما بيقومش. لذلك ممكن مثلا يزبط المنبه بعد الفجر مثلا بنص ساعة أو بساعة عشان يقوم الشغل، مش عشان صلاة الفجر. ليه؟ لأن عنده حافز ذاتي وترهيب. لو قعد من الشغل، اللي هيقعد من الشغل هيتخصم له 10 أيام، يبقى في ترهيب. اللي هيجي النهاردة هيتكتب له يومين زيادة، يبقى في حافز وفي حرص. يبقى دي علة غائية نام بيها، نايم بيها وظابط المنبه عليها، ويقول لأصحابه في الشغل اتصلوا بيا، يبقى في عنده علة، علة غائية بناء عليها تحركت العلة الايه؟ الفاعلة، فقام. ده لو نايم الساعة 3 هيقوم الساعة 5، لأن عنده حافز وترهيب وحرص. أنت ما بتعملهاش في الدين، في صلاة الفجر يا إما يقوم يا إما ما يقومش، نقضيه. في صلاة الجماعة مش عادي، يعني مش مهم. في كذا في كذا، في أي أمر من أمور الدين، في أمر الدعوة إلى الله عز وجل كذلك، ممكن ما يروحش مثلا خطبة النهاردة. ليه؟ معلش كسلان، تعبان، عندي برد، نعسان، عندي إرهاق، عندي كذا. لأنه ما عنده اليقين في الحافز الذاتي، ما عنده الترهيب في عدم إيصال العلم وفي كتمان العلم، ما عنده هذا الأمر. لكن الحرص على نفسه هو هذا المانع من العلة الغائية التي على إثرها منعت العلة الفاعلة أنه يمضي، واضح؟ لذلك افهم هذه المسألة، هذا كله داخل في خلق أفعال العباد، مفهوم؟ فلو أن عندك الإرادة الجازمة لمعرفة العلم الشرعي والدعوة إلى الله وقيمة الأمر ده، الإرادة الجازمة والقدرة التامة مع الإعانة، تستعين بالله عز وجل، مع هناك حافز ذاتي بتقرأ فضل العلم وفضل أهل العلم، مع الترهيب من الجهل في هذا الزمان، لكانت هناك تورثت عندك علة فاعلة ومستمرة مستديمة في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله، وبتقرأ وبتذاكر وبتدعو وبترد على أهل بدع وبتخطب وبتبين وبتنكر هنا وبتعمل معروف هنا وهنا وهنا وهنا. ليه؟ لأن عندك علة، علة فاعلة سبقتها علة غائية، لأنت عارف أن كل ده في الآخرة لك به إيه، واضح؟ في الآخرة، في الآخرة. لكن لو في أمر من أمور الدنيا، انظر إلى أهل الدنيا، انظر إلى أهل الدنيا. شوف واحد مثلا قعدت معه مدرس، المدرس ده بينام 2 ساعة في اليوم. ليه؟ المدرسه الصبح، بعد المدرسه مش عارف درس فين، وبعد المدرسه درس فين، وبعد الدرس درس فين، وبعد الدرس درس فين، وبعد الدرس درس فين، بينام له ساعتين بس في اليوم. بقول له بتعرف تنام؟ يقول لي اه، وبقوم كمان مفزوع. ليه؟ لان عنده حافز ذات في فلوس جياله، وفي عنده ترهيب ذات ان لو ما قامش الفلوس دي هتضيع، وفي عنده حرص. يبقى العلة الغائية دي ترسمت قدامه امامه قبل ما يحط راسه على المخدة. واضح؟ لذلك بايه بيقوم منفوض. ليه؟ يبقى العلة الفاعلة دي قامت لعلة غائية سابقة، وعنده ارادة جازمة، وعنده قدرة تامة على امر الفعل. وضحت المسألة؟ هذا هو. لذلك الفعل لا يتم إلا بهذا، والحرص والثبات لا يتم إلا بهذا الأمر الذي هو الرجاء والخوف. واضح هذا؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه التي ينبغي أن تورث نفسك فيها. أنت مثلا الحكم على شيء فرع عن تصور. الحافز يربى إزاي والترهيب يربى إزاي؟ ما هو أنت مثلا في واحد قال لك في شغل في المكان الفلاني، كلمة في شغل هذا شيء، لكن بتقول له ايه؟ بكام؟ بكام دي انت بتسأل ليه؟ دي بالفطرة بتسأل بكام؟ لان لما يقول لك بكام، اما ان يولد عندك الحافز، واما ان لا يولد. هيقول لك مثلا سعر مثلا مش عاجبك، اذا لن يقوم الحافز. لكن قال لك سعر عجبك جدا، هنا هيقوم الايه؟ الحافز. لذلك اقرأ في فضل العلم، اقرأ في فضل اهل العلم، اقرأ في الصبر على العلم، هذا ينمي عندك الايه؟ الحافز. واضح؟ والترهيب من الجهل في هذا الزمان، لأن الجهل قد يوقع المرء في الكفر بالله. هذا هو ايه؟ الترهيب. مفهوم؟ الثالث الحرص على هذا الأمر، أن تموت على هذا، أن تموت حتى ولو وصلت وحدك. أنت دلوقتي مش عارف عشراتهم، واضح؟ لكن ممكن يكون معك أصحابك 10 و20 و100 و1000، ولا يمضي في الطريق ولا يثبت إلا أنت وحده. خلاص، يبقى أنت ماضي، لأن عندك ها حافز وترهيب وحرص على هذا الأمر. الحرص كل ده اسمه علة غائية، على إثرها العلة الدافعة تمشي. واضح الكلام؟ افهم بقى من هذه المقدمة كلها أنت كسلان ليه في الدين. واضح هذا الكلام؟ إذا علمت هذه المقدمة تعرف أن المصيبة إنما جاءتك من نفسك أنت، كسلك إنما يأتي من نفسك أنت. واضح؟ ضياعك للعلم إنما أتى منك أنت. ليه؟ الإرادة موجودة، القدرة عندك موجودة، صحيح؟ تستطيع أن تعرف الحافز، تستطيع أن تعرف الترهيب، يكون عندك الحرص على إثرها، لكنك ما تفعل. فلا تلومن إلا إيه؟ فلا تلومن إلا نفسك. واضح؟ هذا منهج إيه؟ أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. نرجع لكلام ابن تيمية رحمه الله. لازم يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال الوجه السادس أي من الرد أن يقال مثل هذا الكلام، إما أن يقوله من يريد الطاعة ويعلم أنها تنفع، أو من لا يريدها ولا يعلم أنها تنفع، وكلاهما يمتنع منه أن يقول مثل هذا الكلام. أما الأول فمن أراد الطاعة وعلم أنها تنفع أطاع قطعا. يعني الرجل الذي يقول مثلا أنا لا أصلي، الرجل مثلا تقول له تعالى صلي، فيقول لك لو ربنا كتب لي الهداية سيهدين. هو لو أراد الطاعة لإيه؟ لذهب، بدليل لما أراد المال ذهب. قال أطاع قطعا إذا لم يكن عاجزا، فإن نفس الإرادة الجازمة للطاعة مع القدرة توجب الطاعة. الإرادة الجازمة مع القدرة توجب الطاعة. لو أن رجل عنده قدرة تامة، صحيح؟ صحيح البنيان، لكن ما عنده إرادة، هل سيأتي إلى طلب العلم؟ الجواب لا. هو صحيح وعنده السيارة وعنده كذا، يستطيع، عنده القدرة، لكن ما عنده الإيه؟ الإرادة. أو عنده القدرة ولكن الإرادة مشوشة، متردد هل يأتي أم لا، أيضا لا يكون الفعل، بل لابد من الإرادة الجازمة. قد تكون هناك إرادة جازمة أنه يريد أن يفعل هذه الطاعة، يريد أن يحرص على العلم الشرعي، لكن ما عنده قدرة. واضح؟ قد يكون مريضا، قد يكون كذا، قد يكون كذا، أيما شيء يعذره الله إيه؟ يعذره الله به. لكن الإرادة الجازمة والقدرة التامة توجب الإيه؟ توجب الطاعة. واضح هذا الكلام؟ إذا لم يمنع الله مانعا، فإنها مع وجود القدرة والداعي التام توجب وجود المقدور. فإذا كانت الطاعة بالتكلم بالشهادتين، فمن أراد ذلك إرادة جازمة فعله قطعا. رجل مثلا بتقول له انطق الشهادتين، قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عنده إرادة جازمة وعنده قدرة تامة، لكن ما نطق، علم أنه لا يريد، والناس ينسبون هذا إليه، ولا يقول أحد الله لم يخلق فيه أمر الطاعة. واضح؟ لا يقول أحد، إنما سيقولون هو ما قال. واضح هذا الكلام؟ قال فمن أراد ذلك إرادة جازمة فعله قطعا لوجود القدرة والداعي التام. مفهوم؟ إذن فيه إرادة، فيه قدرة. واضح؟ ليس هناك عنده مانع يمنعه، ومع ذلك لا يريد الفعل هذا. إذن هو إيه؟ ها؟ هو لا يريده أصلا، هو لا يحبه أصلا. واضح هذا الكلام؟ قال ومن لم يفعله علم أنه لم يردها. علم أنه إيه؟ لم يرد، لا يريده. قال وإن كان لا يريد الطاعة فيمتنع أن يطلب من الرسول أن يخلقها الله إيه؟ أن يخلقها الله فيه. فإنه إذا طلب من الرسول أن يخلقها الله فيه كان مريدا لها، فلا يتصور أن يقول مثل ذلك. يعني واحد يقول لك أنا والله عايز أصلي، أنا مريد أن أصلي، أريد أن أصوم، أريد أن أطلب العلم، أريد أن أقرأ، أريد كذا، يريد فعل الخير. واضح؟ ولكن حتى يخلق الله فيه الإيه؟ حتى يخلق الله فيه هذا الأمر، يقال قد خلقت فيك الإرادة وقد خلقت فيك الإيه؟ القدرة. هل تقول مثل هذا في أتفه شيء، في شربة ماء؟ أنت لا تقولها في شربة ماء. أنت لو أردت شربة ماء تذهب لتشرب، لما؟ لأنك تعرف أن بها مصلحتك وبها دفع إيه؟ دفع الظمأ. ولا تقول والله أنا أريد أشرب ماء ولكن لا أستطيع حتى يخلق الله فيه كذا. هذا لا كلام لا يقوله عاقل أبدا ولا يقبله عاقل. فلا يتصور أن يكون مثل ذلك إلا مريد، ولا يكون مريدا للطاعة المقدورة إلا وإيه؟ إلا ويفعلها. وهذا يظهر بالوجه السابع. يبقى فهمنا الرد الإيه؟ الرد السادس، أنك فيك إرادة جازمة وقدرة تامة، وليس هناك مانع يمنعك، ولم تفعل علم أنك لا تريده. علم أنك إيه؟ علم أنك لا تريده. واضح هذا الكلام؟ لذلك لو أن رجلا من أهل البدع، مفهوم؟ بتقول له اذهب مع فلان وفلان وفلان وفلان أهل السنة، اذهب معهم لطلب العلم وإلى آخره، عنده الإرادة الجازمة والقدرة التامة وليس هناك مانع يمنعه، فلما لم يأتي علم أنه لا يريد أصلا. واضح؟ علم أنه لا يريد. واضح؟ رجل من أهل البدع، فلان يصاحبه، يؤكل، يشارب، يصاحبه، يا وإلى آخره، عنده إرادة جازمة وقدرة تامة، علم أنه يريده. واضح هذا؟ والإرادة الجازمة والقدرة التامة لا تقترب من شيء إلا لمحبة، ولا تبتعد عن شيء إلا لعلم المضرة فيه. واضح هذا الكلام؟ أنت حينما يوضع أمامك أتفه شيء، الطعام والشراب، بتاكل ده وما بتاكلش ده، طول الأكل ما بتاكلش ده، بتقول له إيه؟ أنت ما بتحبش ده شيخ فلان؟ ما الذي جعلك تقول ما بتحبش ده؟ لأن يده لم تتحرك إليه. صحيح هذا الكلام؟ لأن لو كان عنده إرادة واضح وباعث انه بيحبه لكان ايه اقترب وكل منه. فلما لم ياكل منه في بتساله انت ما بتحبش ده، ما الذي جعلك تقول انت ما بتحبش ده؟ لانه معروف في الفطر صحيح ان الاراده الجازمه والقدره التامه اذا تحركت الى شيء فهو لمحبه هذا الشيء. لذلك ابو زرعه الرازي بيقول ايه؟ قال كل شيء يستطيع ان يخفوه اهل البدع الا الالفه لا يستطيعونها ما استطاعوا الا الالفه. ممكن المبتدع يخفى عنك اي حاجه الا الالفه ما يقدرش. قال كل شيء يستطيع ان يخفوه اهل البدع الا الايه؟ الا الالفه، ان يالف فلانا واضح من الجهميه، فلانا من المعتزله، فلانا من القدريه، فلانا من الشيعه، فلان من كذا، يالفه يؤكله يشاربه يذهب معه ياتي معه ينام معه يروح معه ويجي معه. الالفه، المرء بايه؟ بخدنه، كما قال ابن مسعود المرء على ديني خليله. لذلك سفيان الثوري حينما نزل الكوفة سأل عن فلان، وسفيان لما يسأل عن واحد مش يسأل عنه عوام ولا يسأل عنه شوية جهلة، إنما يسأل عنه مين؟ أهل علم. فقال سأل عن فلان فقالوا ما مذهبه إلا السنة، يبقى أثنوا عليه بإيه؟ بأنهم السنة. قال من يجالس؟ قالوا يجالس القدرية. قال هو منهم، هو قدري. ليه؟ لأنه لو كان بينكر عليهم ما كانوش قاعدوا معاهم صحيح؟ لو كان ينكر عليهم لما كانوا أجلسوه معهم، هذا شيء معلوم بالفطر واضح؟ لو كان ينكر عليهم لما كان إيه؟ أجلسوه معهم. لذلك قال هو إيه؟ هو قدري. واضح هذا الكلام؟ لذلك الإرادة الجازمة القدرة التامة عدم المانع هذا في غاية الأهمية. قال وهذا يظهر بالوجه السابع ألا وهو أن يقال أنت متمكن من الإيمان قادر عليه، فلو أردته إيه فعلته صحيح، وإنما لم تؤمن لعدم إرادتك. يبقى ما تحتجش بالقدر على المعصية، أنت ما صليتش لأنك لا تريد واضح، أنت لم تصلي لأنك لم ترد، أنت ما قرأت القرآن لأنك لم ترد، أنك ما صمت لأنك لم ترد، أنت ما طلبت العلم لأنك لم ترد. واضح هذا؟ لأنك لو أردت لإيه لفعلت، كما ذكرنا صاحب الدنيا عنده الحافز الذاتي والطريب الذاتي والحرص والعلة، والعلة الدافعة كانت على إثر ذلك فتحرك. مفهوم؟ قال وإنما لم تؤمن لعدم إرادتك له، لا لعجزك وعدم قدرتك عليه. وقد بينا أن القدرة التي هي شرط في الأمر تكون موجودة قبل الفعل في المطيع والعاصي. إيه القدرة المشروطة تكون قبل الفعل؟ لا كل مدور مش رغيف، ليس كل مدورا رغيفا، لا دي مسألة أخرى بحث آخر. خليك معي. ابن تيمية بيقول إيه؟ يقول وقد بينا أن القدرة التي هي شرط في الأمر تكون موجودة قبل الإيه؟ قبل الفعل. خليك معي. الاستطاعة، هذا ببحث الاستطاعة. الاستطاعة قسمان، استطاعة وهذا مذهب الصحابة وهذا ما كان عليه أهل السنة، استطاعة قبل الفعل واضح التي هي شرط في الأمر إذا انتفت لم يكلف العبد بالأمر، واستطاعة مع الفعل واضح. يعني إيه الاستطاعة مع الفعل؟ التي هي الهداية الإعانة. عندك في القرآن استطاعة مثبتة، سألخص لك مذهب ملخص كلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في هذا. الاستطاعة في القرآن تجد استطاعة مثبتة واستطاعة منفية. مثلا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة دي قبل الفعل ولا مع الفعل؟ قبل، اللي هي شرط في الأمر واضح، التي يريد ابن تيمية. لو أنك غير مستطيع للحج هل أنت مكلف بالأمر؟ لا، يبقى ينتفى هنا الأمر، ينتفى هنا الإيه؟ التكليف عنك لعدم وجود الاستطاعة اللي هي قبل الفعل. واضح الكلام كده؟ يبقى دي اسمها استطاعة قبل الايه؟ قبل الفعل. دي بيثبتها المعتزلة، مفهوم؟ لان انت معاك فلوس وبتروح وبتيجي ومش عارف ايه، مفهوم؟ يبقى انت عندك ايه؟ عندك ارادة، صحيح؟ فرحت عملت التأشيرة وقدرة تامة، رحت وجيت والكلام ده عشان تعمل امور الحج، واضح؟ دي بيثبتها مين؟ المعتزلة. طيب ما هو ممكن انت يكون معاك الفلوس والتأشيرة و الى اخره، مفهوم هذا الكلام؟ ولكن يحدث الله مانعا لم يعينك، واضح؟ لذلك وحبب اليكم الايمان. يبقى اذا رايت نفسك تحب عباده ما فاعلم انها من اثار تحبيب الله لك. اذا رايت نفسك مطمئنا وترتاح وانك تحب امر الصلاه وانك في خشوع في الصلاه والى اخره، فاعلم انه من ايه؟ من تحبيب الله لك. إذا قرأت القرآن وأنت تقرأ القرآن بكيت وخشعت إلى آخره، فاعلم أنها إيه؟ من تحبيب الله لك. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لذلك في ناس عندهم مليارات وما بيروحش ليه؟ ما بيروحش الحج، واضح؟ فعامله الله بالعدل فخزله فلم يذهب، لكن ينسب له أنه إيه؟ ما ذهب، لأن عنده الاستطاعة التي قبل الفعل، واضح؟ معاه فلوس يقدر يروح، لذلك مذموم هنا، يكون فاعلا مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر، ألا وهو تركه للإيه؟ تركه للحج. لكن أنت معاك فلوس، واضح؟ وجهزت التأشيرة إلى آخره، وذهبت وفعلت الحج، مسألة القبول والرد هذا حكم آخر، مفهوم؟ لكنك ذهبت، هذا يسمى إيه؟ الاستطاعة التي مع الفعل. هناك استطاعة قد تنفع عن العبد، احنا ذكرنا الاستطاعة المثبتة، صحيح؟ فما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يبقى في استطاعة هنا من فين؟ ما كانوا يستطيعون السمع. طب وهل المشركين ما كانوا يسمعوا؟ كانوا يسمعوا، لكن سمع الإدراك، السمع قسمان، سمع إدراك وسمع اتباع واستجابة، واضح هذا الكلام؟ سمع الإدراك أنت سمعت، أنا بكلمك وسمعت ولا لا؟ سماعك ده اسمه سمع الإدراك، واضح هذا الكلام؟ فإذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثلا، تسمعت الحديث ده، يبقى سمعته سمع إدراك، لكن لم تطبق، يبقى تسمى أنت إيه؟ ها؟ ما سمعت سمع الايه؟ الاتباع. انظر، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. لو كنا نسمع يعني هم ما سمعوا؟ هم سمعوا الحجة من الرسول عليه السلام، لكن لو كنا نسمع لو كنا نتبع ما كنا في اصحاب السعير. لذلك السمع قد يسمى يكون سمعا مثبتا، واضح؟ انك سمعت اللي هو سمع الادراك، وسمع منفي ما سمعت. يعني مثلا واحد بيقول لابنه اعمل كذا وما يعملش، يقول لابني انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ صحيح؟ ما بتسمعش الكلام ليه؟ طب هو سمع ولا ما سمعش؟ هو سمع، لكن اراد منه ايه؟ لماذا لا تتبع ما قلته لك؟ هذا هو. لذلك السمع قد ياتي مثبتا وقد ياتي ايه؟ وقد ياتي منفيا. اذا جاء هنا مثبتا انهم كلهم سمعوا فاجره حتى يسمع كلام الله، فهنا اثبت السمع سمع الادراك انك سمعت، لكن فما كانوا يستطيعون السمع يعني لم يوفقهم الله لذلك. لما في قلوبهم من خبث. فاحذر، فاذا لم توفق في شيء ما، واضح؟ في امر ما، وما يضل به الا الفاسقين، فاستغفر الله وتب. هذه هنا العبوديه، واضح الكلام كده؟ يبقى فما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هم كانوا عمي، ما كانوا يبصرون بمعنى ها النفي هنا الايه؟ بصر الاستجابه، بصروا الاستجابه، ما استجابوا والا راوا الايات بأعينهم التي هي البصر المدرك، صحيح؟ لكن البصر الذي بالقلب والبصيرة هذه انتفت عنها، لذلك الاستطاعة هنا كانت منفية التي هي الإعانة والتوفيق لما وما يضل به إلا الفاسقين. إذن عملهم هنا لما لم يهديهم هداية التوفيق عملهم بالإيه؟ بالعدل. علم الله من قلوبهم ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله، فإن هناك قد يكون محل الله عز وجل يجعل فيه التوفيق والإعانة، وهناك محل خبيث كالأرض الطيبة والأرض الخبيثة. الأرض الخبيثة أنت تتركها تحط فيها بذرة تديها سماد تديها زي ما تديها مش نافع، بتعمل ايه؟ بتديها ان شاء الله ولو بجنيه مش نافع فيها حاجة. ليه؟ القلب ايه؟ الأرض خبيثة، في أرض طيبة صحيح؟ لما تلاقيها بتديك بتعمل ايه؟ بتعطيها، بتجيب لها بقى مية وسماد وبذر مش عارف ايه و إلى آخر. واضح؟ القلوب كالأرض، هناك قلوب خبيثة مهما تعطي فيها مش نافع. واضح هذا الكلام؟ إذن فما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، إذن الاستطاعة المنفية هنا الايه؟ التي هي الإعانة والتوفيق، فعملهم هنا بالعدل. ولما أعان فلان ووفقه وحبب إليه الطاعة فذهب إلى الحج، فكان موجود عنده الاستطاعة التي قبل الفعل والاستطاعة التي معه التي مع الفعل أنه أعانه ووفقه. فهمت أقسام الاستطاعة؟ واضح كده؟ المعتزلة يثبتون الاستطاعة الأولى التي هي قبل الفعل، وينفون الاستطاعة الثانية التي هي مع الفعل، لأنهم أصلا ينفون هداية التوفيق والإعانة. واضح؟ الأشاعرة يثبتون الاستطاعة التي مع الفعل، لأن العبد يفعل به ولا يفعل هو. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ لكن أنت بتثبت التي قبل الفعل والتي إيه؟ والتي مع الفعل. مفهوم؟ طيب قوموا إلى الصلاة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.